السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هل نفهم هي الدعاء؟ بدليل قوله تعالى فيما يتعلق بالضر، ولولا جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني السؤال مزور في سنت، يمكن إضافة لاحظ في القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الصبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك التفت رب العالمين كذلك قرن في آية أخرى، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. إمارة أن نفهم من خلال هذه الآيات أن رب العالمين يتوجه الصبر ربما وجار إلى جرح اللسان. ما رأيكم؟ السلام عليكم. بالنسبة للنقطة الأولى واستعينوا بالصبر والصلاة، أنت أصلا يعني الصلاة هي في اللغة هو الدعاء. نعم، والصلاة في حد ذاتها يعني العبادة المخصوصة هي في عمقها عبارة عن دعاء. يعني شغل رب في الصلاة لبنادم سعادي بالدادي الزال أدي قدم الزال بعض المراسيم وهو حمد وثناء لله تعالى، بعد مني يختمها بمطالبه أدي دعو. يعني حقيقة الصلاة لبنادم سعادي بالدادي الزال بتيتجا هذا زوال أدي قدم القراءة الطقوس هذه مراسيم الإجلال، يكبر الله تعالى، يقرأ القرآن الكريم، يثني على الله تعالى، يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، حركات الإجلال والخضوع ركوع سجود مي يقدر تنفع بعدد محدد أثني يقدر أدر يحل الدعاء. يعني سغاد يقدر قاعوا لما راسموا التسمار تلسي عند يسأل الله تعالى مسألته فليدعو بما شاء أدي بدأ يطلب رب العالمين. بعد للأسف كثير من الناس ربما يخطئ أدي الظالوا ليدعوا أدي كذا انت ان دختني صدق تسد ادي نقى ثمره عمله هاني كن حد جو المراسم بعد كذا قال بتتحقق خلاص يزوا هو شي كيتزلط باش كن بعد تطلب. يعني حقيقه الصلاه هي هذه، يعني انك تقوم باعمال تتقدم لله تعالى ميت قديد تولي مره تطلب قال بتتخص ديما حاجتك. اصل هذه هي فلسفه الصلاه. لذلك الذي ربما يفسر هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا حزبه امر فزع الى الصلاه أو جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قد ضعي الظلت. إذن فلا تمانع فيما يتعلق بقضية الدعاء أنها الصلاة، وأصلا الصلاة في اللغة هي الدعاء. إذن استعينوا بالصبر والصلاة. يعني أنت خطرت لديني قاعدة في التعامل مع النص القرآني، الحقيقة الاصطلاحية نبدأ السيس، يعني أن في اللغة أو كلمة في القرآن الكريم الأصل نحملها على المصطلح القرآني، بتلاش نحملها على المصطلح اللغوي انظر الى الدائره الاوسع. ما دام كلمه الصلاه في القران وارده بمعنى عباده مخصوصه اذا فهي الاصل، ولا مانع ليش لنا غنجت نوي الى المعنى اللغوي اماشي الا في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. ثاني بين الصلاة هي المعنى اللغوي، يعني ودعوا عليهم بالخلفة والبركة وخطي الظل، يعني ركعت سجد في سياق أخذ أموالهم الزكاة تتفضل سن الزكاة تطلب داسن رب العالمين هذه قبل خلفة سني سنمرت يحفظت وما إلى ذلك. هذا دي قرينة يعني تدعو صح يستعينوا بالصبر والصلاة. والفعل في السنة النبوية يوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة، يعني قد ظلت العبادة المخصوصة هذه على هذا المعنى. يذكرت أنه بعد هذه المراسيمة التي قدم يسأل أن يطلب مارو حاجته في الله أعلم. هذا بالنسبة نعم بالنسبة لقضية الأذى الكلامي في الحقيقة، نعم الله تعالى يريد في القرآن الكريم أن الأذى الأكثر هو الأذى الكلامي، يعني الاستهزاء والتكذيب والسخرية يريد في القرآن الكريم بقوة. وطبعا كما هو معروف عند الناس ان ضرر زعلوك ان ضرر اللسان، يعني اقواتسيلس يعني كما يقال، يعني حد اللسان شد من حد الحسام، يعني تجد يضر وتجار. إذن فلا مانع من نعم نجد في النص القراني ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب والذين اشركوا الذين من قبلكم اذى كثيره. إذن في يعني قضيه الاذى اصدر تقواتسيلس الاكثر يعني في وجار الفعل ربما الاجراءات دمسمس الله اعلم. يعني مبدئيا ممكن اعتبار ذلك الامر يحتاج الى التاكد من هذا. السلام عليكم معشر المسلمين. الشيخ يعني في معرض حديثكم تسولت ان هناك يعني يكاد أن يجزم لا توجد آية في القرآن الكريم الصبر على المعصية. إيه ما عليش. كيف تفسرون يعني في سورة يوسف، يعني ربما استشهدتم بها الآن بعد النشر الرجيم، إنه من يتقي ويصبر، يعني جاءت ربما بعد ما حدث ليوسف عليه السلام مع يعني في قضية المعصية وذلك، يعني ربما كيف ما هو تعقيبك مع هذا؟ نعم، بالنسبة لقصة يوسف عليه السلام ربما تؤكد الأمر أكثر أن صبر يوسف عليه السلام لم يكن صبر على المعصية. نفس التهمان سولت غيس لمعصيتني، معاذ الله، قال معاذ الله إن ربي أحسن متواي كذا، صبر على الأذى، يعني الضرورية تلحقتي أنه يعني يتسبع سباباس وبيع يتزنز كعبد وكل هذا يعني أذى صبر عليه. ومن يتقي شندا تجنب المعصية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر على الأذى والمصائب التي حلت به واتقى الله تعالى في مجال الغواية والمعصية. يعني وإنما ربما الآية اللي قد تدعم النقطة ناتش يعني بحال عند وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، توني تسد في سياق عبادة، يعني أمر فعل بواجب وهي الصلاة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، توني تسد في هذا السياق. خلاف ذلك كنت في آية في الصبر تتحدث عن الصبر على الطاعة، عن الصبر على ترك المعصية. بالعكس نجد أن الطاعة محببة إلى نفس المؤمن يرغب فيها ويحذر من التكاسل والتخاذل لأنها من صفات المنافقين، وكذلك في مجال المعصية النفس تنفر من المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تحس أنا بدت زلقت لي يعني يتأسف ويتحصر منها. خاطي صبر دصبر يقن حد يطفدي منس، يعني بابس لي صبر دصبر سزينا يناج، بابس لي صبر دصبر وللشرتوس يصبر دصبر وللتكر مشكلة إذا ما دي عدتي كوردة والتغيس، يعني في تصوره والتبهي قاع أن أي معصية عاد يعني كرها إليكم الكفرة والفسوق، يعني كرها يقصد عاد والتغيس. والله أعلم، يعني السياق نجد في النص القرآني أكثر في هذا. يعني ذكرت العلماء، ذكرت مع احترامنا للعلماء الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، صح في النص القرآني والتفذي كتلية تسول في هذا المجال، أن في الصبر في موضوع المصائب الضر، أن في موضوع الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله أن قد تلاقي ذا بريدني هذا السياقان. يعني أما سياق الطاعة قال صبر تزلط، صبر تزومض، صبر تزكي، صبر تتفضي من تسوع عصان ربي، صبر الشيناتوني اسمه يتسو، الله أعلم ولا أستطيع الجزم. وقل ربي زيدني علماء بتتلاقي يعني كتشوك ثمني بضي ظهرت، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك الشيخ مربي. عندنا توضيحات ديما في سياق الصبر على الطاعة والمعصية. الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني ألا الشهوات يعني تقابلها المكاره، ألا يدل هذا على أن اسم ديس مجاهدة النفس يعني في فعل الطاعات وترك المعاصي. تاني نسمى قاعني نخزر يعني ديس بتسقان يعني الحث على مجاهدة النفس، يعني ديس يقن جهاد النفس في يعني يبدو يسمى داني في مجال الطاعة والمعصية. إلا مثلا خطر نخزر مثلا النفس البشرية إلا ديس يعني درجات، ولا مثلا باش الطاول يعني إلى درجة التي تستلذ يسمى فعل الطاعات وترك المعاصي إلى غرس يعني تمر بما مراحل أخرى. المرحلة الأولى مثلا قال إن النفس لأمارة بالسوء، يعني درجة إلا النفس هي التي تأمر بالسوء، بعد تعد بالسير طول يعني إلى درجة الإيمان كامل إلا يسمى تستلذ. ممكن يعني في سياق في يعني قبل ما تطول يعني أون درجته ممكن يعني تحتاج إلى صبر في تونس. ما النقطة الأولى يعطيك الصحة ماذا بك يعني شرح يعني إضافة. يعني ثانيا النقطة الثانية فيما يخص يمروا الصبر على الأذى، أذى الآخرين يمروا الذي يسمى الأذى ممكن إلا يسمى إلا الصبر يؤدي إلى إنسان يعني إلا ممكن ظالم يمروا تسوي مثل ذي الظلم يؤدي إلى مثلا إلى يعني تطاول الظالم يعني أدي كمل يسمى في ظلمه ويطغى وجار وجار يعني خاصة فيما يتعلق من لقنه لقنشا إلى مثلا لحسب من غير شخصي نغم لقنشا يتعلق ب يعني ظلم عام للمجتمع ولكذا أظن يسمى يقن توضيح فيما يخص النقط. بارك الله فيك. نعم بالنسبة للنقطة مزورتنا في الحقيقة يعني في الانطلاقة القرآنية يعني مدنسه في البحث القرآني وأفضل هذا المنهج يعني أي قضية خاطئة تتعلق بالأحكام يعني خاطئة تتعلق بالفقه أحكام الحلال والحرام لما تتعلق بالتصورات والاعتقادات المنطلق القرآني هذا القلج دي ساموني أتلقيد ربما يتنيت في الحديث نعم حفتي الجنة بالمكاره وحفتي النار بالشهوات غير نظيمة الإشكالية في موضوع السنة يعني قضية صحة النص يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمون يتدت مسألة ظنية الله أعلم يعني سواء إلا أن ربما قد يتشوش بس الفكر لا نجد في النص القرآني ما يحي بذلك يعني لشكل الإشارة في القرآن الكريم أن نصبر على الطاعة أن نصبر على المعصية في النص القرآني ينوه الله تعالى بالنفس التي يزكيها الإنسان شين رب العالمين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها يعني الإنسان هذه السيل المستوى النفس يعني التزكية هي التنمية ينميها ويرتفع بها إلى هذا المستوى الإيماني الرضا بحكم الله تعالى التسليم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم هذا القداني رغم أنه يحكم لابد يحكم يقن ضد حكم بينهم ويسل ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ليش لصبر لولو وكان ديني ويصبر على ما حكمت ويصبر تلاش لا يجد حرج يعني النفس منس وكتيف قال الرسول إن أموني رب العالمين كان جور ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يشو منس يا رب العالمين أسلم نفسه و يعني يشو منس لله تعالى فأون قضيت الصبر الله أعلم يعني نعم بالنسبة للحديث وتوجد شيء من الأحاديث في هذا المعنى زيادة على الحديث قال أموني الصبر كذا على الطاعة على المعصية عن بعض الصحابة عن الإمام علي صبر صبران صبر على الطاعة وصبر على المعصية الله أعلم وني كلام بشر كذا صح من النص القرآني ولفغ شيء من هذا يعني الآية تذكر آية صبر في سياق الطاعة وفي سياق المعصية الله أعلم ولفغ بل بالعكس تفديني آيات تصف المؤمن أنه ينفر من المعصية يمكن أن يقع فيها صح خاطي قضية هذه صبر يستر ديم وكان يفو يعني وكان يفو شغلي مسلام وكان يفو هذا جاي المعصيتني صح تر ديم أنس توني لاش الله أعلم صورته غير موجودة كون يفودي تعدى سويت لي ميدن مش حتى الرادي مانس كون يفودي زنا مش حتى تفضي مانس توني لاش العكس تعالى النفس تستقبح ذلك الأمر ترتفع ترقبوني ما كان ينبغي غادي يكون ربما دي زلق هذا يوضع متقدي توبي رجلي مانس بس حمن يعني نفس استخص تشتهي ذلك الأمر يحبس تحبس الله أعلم يعني في النص القرآني لم أجد في السنة نعم شيء من هذه الأحاديث لكن الله أعلم خطر عدم التناسق مع النص القرآني الله أعلم لا أقوى على شيء يعني بس والتمعيلية الله أعلم أما أني لن واضح في سياق القرآني أما شنو في قضية المصيبة أنه في سياق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بالنسبة للنقطة الأخرى نعم في الحقيقة هي الصبر فيه تعتريه الأحكام يعني لا الصبر الواجب الصبر المندوب الصبر المكروه الصبر المحرم أصلا يعني بل حتى في قضية شخصية يقول حد مثلا اعتدي على زوجتي هذا يصبر متوالي رب العالمين هذا صبر محرم هذا لا يجوز يعني أحرم وفسد يصبر أنه يعتدي على مثلا السنة يتوان كذا صحتس كذا تعدية قال هذا صبر لا أنه يصبر على ما فيه ضرر قال مثلا صبر هي وأني لا طاغية أنه ظالم أنه إلا فبس هذا يصبر متوالي رب العالمين لا خاطي هذا صبر محرم صبر محرم يعني أدي جمني الأمور وإنما الصبر الذي يتوجب هو الصبر على الأذى ويقاوم ذلك يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أدي تصدر تماره أدي صبر يعني ضروري يتني خاطر أدي صبر هذه جوانا دي جرائس فين يعني أين وني لن يضر لا يقاوم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مصح لا يتضرر هو في ذلك يصبر إما يرد الأذى له ذلك أنه يصبر أما أين الضرورية التي اتجت وني في الواقع هو يغيرها يعني ضدها إذن فلا لا تتعارض يعني بين الأمرين إذن ألقي قال متى نادي صبر هذه جمدنا جنرين لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتقوم السيس وإنما يصبر على الأذى الذي يحصل له في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبر أنه يعاقب بمثل ما عوقب له ذلك، والله يرغب في الصبر والدفع بالتي هي أحسن وما إلى ذلك، والله أعلم. إن شاء الله هم يكسل نقطتين. أما نقطة مزارت حق يعني لا أجزم، لكن يعني كنتيجة أولية دني في الله أعلم في آيات الصبر، ويذكر العلماء ذلك، يذكرون ربما بقوة ويصبرون الناس على الطاعة، قال بصد يصبر الله أعلم في السياق القرآني، ولو في غن الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على المصائب، الصبر في سبيل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. شيخ التعقيب دائما نختار بمثل إشكال يعني الحديث ديوت فيه، يقول يعني ربما في بعض الأقاويل يعني البعض يعني تأخذ ما أخذ التقديس، مثلا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في مجال الصبر على المعصية لولا الآخرة لكان عمر غير ما ترون، يعني كيف تفسر هذا؟ يعني في نفس الكلام دائما، يعني قضية يعني نفكلا أول، هل جزمين باللي عمر خطاب النمو أن قول علي كذلك رضي الله تعالى عنه من نج صبر صبران صبر على المعصية صبر، هل ينان تيدي تكان خسير؟ هو ده الإشكال. أديس إشكال ودد على فرض النان، هل معصومون يعني ده البشر تخطروا يمانس؟ إشكال موجود عند العلماء في أصول فقه، قول الصحابي يعني الرأي الصحابي أتنج النغوه الحجة النغوه أن خاطي له رأيه تلقى نعتس وغني يلزم أغني يلزم أنه غندي بيس الرسول صلى الله عليه وسلم الرواية تبارك الحديث، أما إني لاني يويتك اجتهاد نغكى رأي ده الرأي سنت شين غنى القرآن غنى السنة، اثنين بشر بل تابعون خالفوهم في أحكام وما إلى ذلك. تقول الإشكالية فيت سنت يعني سغادي تبتزار غف سوالني ما حجيته، يعني هذا إشكال ثاني. سو مني قال بحال مادام غرنا القران الكريم ننطلق من ارضيه صلبه، يعني نقلع السيس عندي كولا هذا واحد السني اني لا نكروش معز خلاص، اني لا نولي كروشي لا نجزم برده نقر ليش الله اعلم صاحب هن بن غص الله اعلم بهذا اسني ميد نصبرت طاعت وانه في القران الله اعلم اسنو شيء الا القران واني لن وفقه من السنه وبينه، اما شرع لا نتسرع الله اعلم. يعني انتو يعني قريب الموقف الانسان يقف فيه، ولان العلماء قالوا والله اعلم في الله وفوق كل ذي علم عالم اعلم يحترمون في علمهم الله اعلم. طبعا القران مقدم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اما يعني القران معصوم يعني منزه، اما قول البشر الاشكال يعني قول البشر لابن ادم يعتريه كعصا غاديني، وقد قالوا وعاب عليهم القران، يعني نزلت آيات عيب انت على الصحابة بعض المواقف وبعض الأقوال تصحح بل حتى تشدد في اللهجة، إذن ومن أدرانا بلي أولوس الأخطاص بتد لا قارنتي أمو سغادي تبتغفص بتدخو لك أغتفتين سيس عاد سومني وانت نجم أن ننطلق سيس، يعني من الخطأ أن ننطلق في موعظة أنه في تصحيح أنه في مسألة مباشرة نبي أقوال البشر نقلع السيس مشكل، يعني تنوي أحد تنوي ربما روايات تنوي أقوال بشر أبيات شعر مشكل، كلام الله الزار انطلق في القرآن أيني لاني وافقت النجم تنوتيد من بابي استئناس على صحة فهمنا، ما القرآن كافي في ذاته كافي، وإني لنصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بالدرجة الثانية مع القرآن الكريم، أما خلاف البشر يوكين غارونتي الله أعلم الله أعلم. قلنا بين قوسين قلنا ومستعمل متقامات بتاعت سوامة القرآن دواء يتوني بين قوسين، يعني نجد الحرارة تنجاوهاد هنا سمروها تومزار تعميد قبلت هكا وجد العربية وجد لغة القرآن بتل الفرق جرتو قامان تتومزار بتا يعني تخصدات السيول اللي عاتسماء أول لازم قاعد بالفصحات الليات الفصحات يعني الله أعلم تزدن بتا تجوشها ها بتل الفرق ستن السيول اللغة فرنسية ننطقت أنهم السيول ستومزار كله لسان، يعني والخزر البناد من ندمانين هي الآيات من آيات الله تعالى فسرت القرآن نشر هذه القضية تستعمل أي لغة لا إشكال، مهم القرد القرآن القرآن يزد بالنص العربي عندوني حرفيا لازم تحرف أشرح حزد وضحص أي كلمة تسود المقصود، حتى الأنبياء ما لا سواس العرب ما لا زكريا سواس العربية ليش هو ليس عربي عبراني قاعد بني إسرائيل سيدنا عيسى تزد معاس عدل بتون تحرجوا في مسألة اللغة أن بدت تنتقل لغة مع الأشخاص، إما للشد ونت ومن قاعد يمسلمن أتعد خل لغة نسنا مقدسة نبت هذه اللغة العربية الله تعالى قدسها ومجدها في القرآن شرق بدت نقع كيف كيف سيول ستوم زارت نص تقامات مهم أن هذا السيود الفكرة الشي بدت يعني ونحرج الله أعلم تحفظ يحس بلين بدت تقامات تدفى ولا كيف كيف بدت ستوم زارت بدت تقامات مهم يصال الفكرة والله أعلم. السلام عليكم. في آيتين وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. الصبر عليها، هل الأشخاص الذين يصبرون على أمر بأداء الصلاة الثانية يا الذين آمنوا اتقوا الله يا الذين صبروا وصابروا وصبروا، هل ترجع الأشخاص الذين يأمرون بالجهاد ويصبرون على يصبرون الناس على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تراه من هذه الجهة أو من أمر الصبر على أمر الصبر على المعصية وعلى ترك المعاصي وعلى الأمر بالعمل الصالحة، هل تراها من هذه الجهة أو من هذه الجهة؟ بمنظور القرآن يا الذين آمنوا صبروا وصابروا وصابروا، والآية الثانية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. نعم، بالنسبة لحقيقة الآية التام زورت في سياق موضوع الدعوة الجهاد شرايو، يعني في سورة آل عمران أو آخر سورة آل عمران، يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا، أو نرابطوا حديث عن جهاد، يعني البقاء في مكان تصدي للعدو ورابطوا واتقوا الله، يعني قضية تتعلق بملاقاة العدو والدفاع عن الدين. عندني ديس يعني نغفي هذا الموضوع، واردة قضية الصبر في موضوع الدعوة إلى الصلاة. الله تعالى يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه أسن يا رب العالمين، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مروا اصطبر على هذه الحالة، حالة عدم مد يعني والتخزر ويني لن والتوسع تتش والخزر ويني غرسا من المتعة وكذا، وأمر لك بالصلاة اصبر على هذه الحالة، اصبر على الصلاة. يعني قضية مطروحة، عشان الآية الوحيدة لأن ربما تسد في موضوع التكليف، يعني في الصبر على الطاعة، أما يعني باقي الآيات الصبر على الابتلاء والمصائب والصبر على في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، يعني الصبر على الطاعة المعصية الله أعلم، يعني غير مترجحة بقوة في النص القرآن الله أعلم، يعني ماشي نوع، يعني لا أستطيع أن أقول بشيء في ذلك، هنا انتهى علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن السؤال وسؤالين ربما، مشيتني دا باش أحفظ ليتنا لقمان عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني مين يبدأ تصلي دا إقامة الصلاة؟ طبعا داني يقال الكهر الدعاء إقامة الصلاة بتل علاقة السمعة أني غدا سن بعد ومني مسينا دخوام رب المعروف ونهى عن المنكر، هل يوجد مطلقة يعني قاعد يرقب نقل المنكر يزمى دين هاسيس نقل المعروف دي مرسيس نقل لدين طائفة من الناس؟ والسلام عليكم. نعم، بالنسبة لقضية وصية لقمان لابنه، طبعا صارت نبسي وذا لقذا حتى أنهم لوسي قرب لأني لن أوليت أولي لدين القرآن لأنني وسط خلف، لكن نكتفي بما قال الله تعالى، يعني هامي مرو نتكمل لسي القرآن. المهم ثاني بين قوسين، رب العالمين غنيش وصية لقمان وصفه بالحكمة وهي علاقة الأب مع ابنه. أولا يركز قضية أصل الإيمان وهو الإيمان بالله وعدم الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني يبدأ يزرس صحة التصور في الله تعالى، ثم يزويس إلى صفات الله تعالى: إنها إن تكو مثقال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شندني صفات الله تعالى، يعني أول نسيولس عن التوحيد ثم تعرفه بصفات، هي رموز يعني لمواضيع صفات الله تعالى: أن الله قادر عليم حكيم رحيم رؤوف، قاعد تسدي الصفات، يعني دانيوش صفة القدرة والعلم والإحاطة بكل شيء. أديس بعد مني علاقته بالله تعالى الفعل الشخصي وهو الصلاة، يركز على أهم شيء وهو الصلاة: يا بني أقيم الصلاة. زر يعني ارتبط بالله تعالى قنمنش في هذا الموضوع. والصلاة يعني في الله تعالى يذكرها في القرآن الكريم تركب، يعني في النص القرآني ذكرت يغلب الصلاة وهي من أهم، يعني كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة، يعني التركيز على الصلاة مقصود في القرآن: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد أنه يذكرس أهم عمل إلا أن ابن دمد قنسيسي ما نسمع رب العالمين هو هذا الصلاة، ثم ينقله إلى الفعل الاجتماعي، يعني أيني لا نتجتمع ميدا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني ما رديس الوظيفة الواجبة حول المجتمع. الدقة ممار السؤال آخر سؤال وهو تفاصيل عن أمر المعروف أشينا هذه نتيجة الغياب. موضوع نجيتها في موضوع الأمر بالمعروف يعني ملمي كيفاش على الشخص نسيه وليس في موضوع هذا أحيلك إلى التسجيل والله أعلم. أم أحمد يعني خاطر السؤال ظهر مقدم حال متى يتوجب الأمر على فئة على أشخاص ملمي ونحمق قاعد إن شاء الله يجور في الحلقات السابقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم. السلام عليكم بارك الله فيك. أشحب عليك بالنسبة لقول الله تعالى في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر داني الخطاب يعني ربي جميع يسمى البشر ومن بعد ديني وتواصل بالحق وتواصل بالصبر أما يعني يمثل من المؤمنين لأن يعني أدوجه يعني الاستقامة في سلوكهم مثلا في حياتهم الدنيا مغولي مثلا البشر كاع كبشر بالنسبة لسلوكهم في الحياة اليومية والدنيوية لجميع البشر سما خطر دني وليني المؤمنين إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم بالنسبة كذلك بالنسبة لهذا هي تدعم أن قضية الصبر تسد في سياق دعوة للتواصي بالحق يعني رب العالمين إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان قاع ما إلا البنادم قاع جنس البشري في خسر في مطلق الخسر يعني يوقع النوع إن الإنسان لفي خسر يعني ونماز المصدر نماز خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شان الإيمان الذين ثم الأعمال الصالحة هذه يمكن الأعمال الصالحة لا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتزلى يتزوما كذا بصح لا يغير منكر فمن الدرس والتواصل بالحق هذا الزني لا فعل اجتماعي يعني تأثير استغيرس التسية تحتاج إلى الصبر وتواصل بالصبر يعني عمل صالحات تقوس صلاحس ثم يصلح غيره ويتزود بالصبر خاطر يحتاج الأمر الصبر ديني مش كان تصلح غيرك وتجاهد وتدعو إلى المعروف وتنهى عن المنكر تحتاج إلى الصبر وهي تتعلق بالإيمان لا تبدأ الإيمان الذين آمنوا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي لأن أي عمل كقاعدة أي عمل مهما كان خير مهما كان صالح بالتولي مقترن بالإيمان لا قيمة له عند الله تعالى أخرويا يعني لا خرت باب سوليتيف مسمس أو أين لنولي المؤمن وإنما سيشرب العالمين جزاء دنيوي قد يعطيه مال قد يعني يعافيه في جسده يوفر له الأمن يحفظه دنيويا يسوش صح الآخرة والاتفلاد الحيت خطر ميمي والديوسي مقترن بالتوحيد بالإيمان هذا زواجع أي عمل مهما بلغ من الصلاح خطر أهم شيء هو الإيمان دركيزية بعد ذلك يبدأ يمارس الشورى غفص العمل الصالح بتلش لما نادي عاد شورني خواز جاج أسوش رب العالمين أين تلميت نتب الدنيا أسوش يعني والله تعالى عادل لا يضيع وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ولكن الإيمان تيلا المؤمن أديف أعمال الصالحة في اليوم الآخر مع التقوى تيحافظ السيسن تولي حافظ كل شيء زواو كيف كيف والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من قوم الرشدين أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جريم تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.